الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب والباب الذي قبله وما يأتي أيضا من أبواب بعده عديدة نوع فيها المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال لثبوت الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة غيره لأهل الكبائر وهم عصاة الموحدين. والمراد من هذه التراجم إثبات هذا الأمر الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة المتنوعة والأحاديث الصحاح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه الرد على أهل الضلال وفرق الباطل الذين جحدوا ذلك وأنكروه، وبخاصة الخوارج والمعتزلة والذين جحدوا إخراج عصاة الموحدين من النار، ونزلوا عليهم الآيات الواردة في الكفار وخلودهم في النار، وأنهم لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار، فجحدوا الشفاعة وأنكروها. ولهذا فإن الآجري رحمه الله تعالى نوع في سوق الأدلة المثبتة للشفاعة المقررة لها والمتضمنة للرد على هؤلاء الجاحدين لها. وفي هذه الترجمة قال رحمه الله: ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، إنما هي لأهل الكبائر. المراد بأهل الكبائر أي عصاة الموحدين الذين ماتوا على هذه الكبائر، على هذه المعاصي. أما من تاب من معصيته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه وغفر له، والذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات، فمن تاب من الذنب تاب الله عليه. وإنما المراد هنا من مات على هذه الذنوب ولقي الله سبحانه وتعالى بها. قد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من مات على ذلك، فإن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله ورحمته. وأما من مات على ذنب دون الشرك وهم أهل الكبائر فهم تحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون من لا يخلدون في النار. وفي ذلك اليوم العظيم يكرم الله سبحانه وتعالى أنبياءه وملائكته والصالحين من عباده، ويظهر علو مكانتهم ورفعة شأنهم، فيكون خروج هؤلاء من النار بالشفاعة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام، وتشفع الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تشفع الملائكة ويشفع أيضا الصالحين من عباد الله أهل الفضل في الدنيا والخلق والديانة، أهل الرحمة بالناس، من كان رحيما بالناس في الدنيا فإنه وناصحا لهم وكافا للسانه عن أعراضهم فإنه أهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم عند الله، مثل ما جاء في الحديث قال إن الطاعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس ما سلموا منهم في الدنيا طعنا ولعنا، لكن من كف أذاه عن الناس لعنهم والطعن فيهم وفي أعراضهم، حفظ لسانه، أحب لهم الخير، رحمهم، فإن من كان كذلك يكون أهلا لأن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن كان أيضا حريصا في الدنيا على إنقاذهم من هذه الكبائر، العلماء في دعوة الناس وتعليمهم وتحذيرهم من هذه الكبائر وهذه الموبقات المسخطة لله سبحانه وتعالى، يحذرون ينذرون اتقوا الله، هؤلاء أيضا أهل أن يكونوا شفعاء للناس عند الله جل وعلا، فإن الجزاء من جنس العمل. فيوم القيامة يظهر الله شرف هؤلاء ومكانة هؤلاء، فيجعل خروج العصاة من النار بشفاعة الشافعين، وهذه الشفاعة هي رحمة من الله لهؤلاء، وإظهار أيضا لشرف، رحمة من الله لهؤلاء العصاة وإظهار لشرف أهل الفضل وأهل المكانة، بدءا بأنبياء الله سبحانه وتعالى وأصفيائه، ثم من بعدهم الصالحين وأهل الفضل من عباد الله جل وعلا. وأعظم الناس مكانة ومنزلة في الشفاعة وغيرها سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فإن له من الشفاعة يوم القيامة وظهور الفضل والمكانة ما ليس لغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمدك عليه الخلائق يوم القيامة الأولين والآخرين، ويغبطك عليه الأولين والآخرين حتى النبيين، وهي الشفاعة العظمى التي خصه الله سبحانه وتعالى بها، بل إن الله سبحانه وتعالى قد خصه أيضا بشفاعات أخرى ميزه وخصه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، ويسجد يوم القيامة لله عز وجل سجدة عظيمة يعلمه فيها جل وعلا ويلهمه من محامده وحسن الثناء عليه، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فنبينا عليه الصلاة والسلام له الشفاعة أرفع مكانه وأوفر نصيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي، أي أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة هي في الحقيقة دعوة مثل ما سيأتي معنا في حديث لاحق، دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالشفاعة هي دعوة من الشافع يدعو الله، وسميت شفاعة لأن دعاء الشافع انضم إلى دعاء المشفوع له فصار شفعا، بعد أن كان دعاء المشفوع له وترا خاصا به انضم إليه دعاء الشافع فصار شفعا. والشفاعة إرادة الخير للغير بالدعاء له، بالدعاء له. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوته الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، سؤاله الله في ذلك اليوم، فهي شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لأمته. قال شفاعتي لأهل الكبائر لأمتي، أي أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر. والشفاعة لهم، الشفاعة لهم منها شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والأنبياء على جنبتي الصراط يشفعون يقولون اللهم سلم سلم، والشفاعة لمن دخلها بأن يخرج منها، والله سبحانه وتعالى يخرج من النار كما سيأتي معنا في الحديث لاحقا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الرواية الأخرى من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال لي جابر يا محمد، قال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة، فما له وللشفاعة. قوله فما له وللشفاعة أي المذكورة في هذا السياق وهي الشفاعة لأهل الكبائر، فمن لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة، أي أنه جاء سليما من هذه الكبائر، معافا من هذه الكبائر، وهي شفاعة لأهل الكبائر ألا يعذبهم الله. أما من جاء سليما من هذه الكبائر فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم من فضله، يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. فقوله فما له وللشفاعة أي هذه الشفاعة، ما له وللشفاعة أي هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لها الكبائر. فمن جاء سليما من الكبائر معافا منها أو تائبا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا، يدخل الجنة دخولا أوليا. فهذا معنى قوله من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أمي أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الشفاعة، فقال الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. نعم. قال وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي أو المسوحي قال حدثنا سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشفاعة لأهل الكبائر. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو أمية الحبطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن عجرة وأيضا حديث أنس بن مالك وساقه من طرق وهما بمعنى ومثل الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه. وفي بعض ألفاظ حديث أنس وقوله في بعض ألفاظه إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، في هذا اللفظ ما يوضح قول جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة، فقوله إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر، إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر أي هذا النوع من الشفاعة. أما الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى هذه لعموم الخلق، لكن هذه الشفاعة جعلت لأهل الكبائر، جعلت لعصاة الموحدين. قال إنما جعلت الشفاعة فمن لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة كما قال جابر رضي الله عنه، أي أنه يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قبله قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. نعم، هذا المروي عن حذيفة إن ثبت، لأن في الإسناد الفضيل قال في الفضيل بن سليمان قال في التقريب صدوق له أخطاء كثيرة، فهذا اللفظ إن ثبت فهو محمول على هذا النوع الذي عقدت هذه الترجمة لبيانه، وهو الشفاعة لأهل الكبائر، والذي تقدم معنا ذكره في الأحاديث إنما الشفاعة جعلت لأهل الكبائر من أمتي، فإن ثبت هذا اللفظ فهو محمول على هذه الشفاعة. قال سمع حذيفة رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. فإذا كان الداعي بهذه الدعوة اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان يقصد أن تصيب شفاعته لأهل الكبائر، كان يقصد تصيبه شفاعته لأهل الكبائر، فكأن معنى دعوته ماذا؟ أكمله، كأن معنى دعوته أن يلقى الله بهذه الكبائر. إذا كان يقصد بدعوته يسأل الله أن تصيبه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان يقصد بالشفاعة الشفاعة لها الكبائر، فكأنه يدعو الله أن يلقى الله بهذه الكبائر. والأصل أن يسأل المسلم ربه تبارك وتعالى أن يعافيه من الكبائر. فهذا اللفظ إن كان محفوظا ثابتا فهو محمول على هذا المعنى، إرادة هذه الشفاعة، هذه الشفاعة. فإذا قال اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد أي لأهل الكبائر، لأهل الكبائر، يقول إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. إذن قوله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم للمذنبين يعني أهل الكبائر، كما مر معنا في الحديث إنما جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن لنبينا عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى لا علاقة لها بأهل الكبائر، لا علاقة لها بأهل الكبائر، منها ما يتعلق بأهل الجنة الذين هم أهلها غير العصاة، شفاعته لهم عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة الطويل، وجاء في آخره ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم. وهذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وإظهار لمكانته العظيمة العلية صلوات الله وسلامه عليه، حتى من لا حساب عليه يشفع لهم في الدخول دخول الجنة. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه شفاعة لمن لا حساب عليه، من لا حساب عليه هم محققوا التوحيد، محققوا الإيمان، فيدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب، أي ولا عذاب. فهذه الشفاعة لا علاقة لها بأهل الكبائر، وهي شفاعة ثابتة لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال المطرز: وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لفظ أبي معاوية. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر، وهو ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله. معنى لم يشرك بالله أي عصاة معصيتهم دون الشرك، عصاة ومعصيتهم دون الشرك بالله. أما من لقي الله مشركا فهذا لا مطمع له في الشفاعة، وإن حصلت له شفاعة فإنها لا تنفعه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين الذي يلقى الله سبحانه وتعالى مشركا، الذي يلقى الله مشركا يلقى الله على الكفر بالله سبحانه وتعالى، لا تنفع شفاعة الشافعين مهما كانت مكانة الشافع ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يلقى إبراهيم الخليل، خليل الرحمن من اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، انظر مكانته العظيمة ومنزلته عند الله جل في علاه، يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول، أي إبراهيم لأبيه، والحديث في صحيح البخاري، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ والله ذكر دعوة إبراهيم الخليل لأبيه، ذكرها في القرآن، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما استجاب له، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال السلام عليك. فإبراهيم دعاه وكرر الدعوة له والنصيحة والتلطف، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كرر الدعوة لكن ما استجاب وما قبل دعوة ابنه إبراهيم عليه السلام، بل تهدد وتوعده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فما قبل هذه الدعوة. فيلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة ويقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول والد إبراهيم لإبراهيم الآن لا أعصيك، لكن هل تفيد هذه يوم القيامة؟ الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم، انظر هذه الشفاعة من خليل الرحمن، يقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، هذه شفاعة لوالده، وأي خزي من أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، لأن هذا أمر فصل فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات مشركا من مات كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى لا تنفع شفاعة الشافعين مهما كانت منزلة الشافع ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وفي تتمة الحديث قال فيقال لإبراهيم انظر، فيلتفت إلى جهة والده فإذا بديخ، يعني يتحول صورة والده كصورة الديخ، والديخ هو ذكر الضباع، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار في نار جهنم. الحاصل أن الشفاعة لمن لم يشرك، ولهذا ينبغي أن يفهم هذا الباب أن الشفاعة لها فصول ثلاثة تتحقق بها: إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. إذن الله للشافع، رضا الله عن المشفوع له، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله أي للشافع ويرضى أي عن المشفوع له. وإذا كان الإنسان غير موحد لقي الله مشركا هذا لا يرضى الله عنه، لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يرضى لعباده الكفر. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما يبين هذا المعنى العظيم، ويبين أيضا الشفاعة بضوابطها وشروطها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. ما معنى مستجابة؟ لكل دعوة مستجابة يعني متيقن إجابة النبي فيها، وهي دعوة عامة، دعوة للأمة، لكل نبي دعوة للأمة لأمته وإجابة الدعوة متيقنة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجل كل نبي دعوته، مثلا ما جاء في قصة نوح عليه السلام لما رأى توغل قومه في الكفر والعتو والضلال، ومكث في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما وتمالأوا عليه وآذوه الأذى العظيم عليه صلوات الله والسلام، فدعا الله عليهم فأهلكهم الله بالطوفان. دعا الله سبحانه وتعالى عليهم، وذكر الله عز وجل دعوة نوح في أكثر من موطن، في أكثر من موطن في القرآن، فأجاب الله دعوته وأهلكهم بالطوفان، ولم ينجو إلا من كان مؤمنا به، وهم من ركبوا معه في السفينة، وبقية من على الأرض أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان. فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي، في رواية ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات شفاعة لأمتي يوم القيامة. فادخرها أي أخرها، أجلها، لم يدعو لهم فيها بالدنيا، وإنما أخرها ليوم القيامة تكون شفاعة لأمته. فكأنه قيل من الذين ينالون هذه الشفاعة ويحظون بها؟ قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انظر كلمتين هنا لا بد ننتبه لها، كلمة إن شاء الله وكلمة من لا يشرك بالله شيئا. إن شاء الله هذه فيها الإذن، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ومر معنا الإشارة قبل قليل للحديث ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، هذا إذن، فهي لا تكون إلا بالإذن، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله في آخر سورة مريم. فالشفاعة لا تكون إلا من بعد الإذن، إذن الرحمن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال فهي نائلة إن شاء الله، الأمر بمشيئة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال من لا يشرك بهذا القيد، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما من كان مشركا فلا مطمع له في رضا الله ولا مطمع له في مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اختبأت، وفي رواية ادخرت، هذا فيه شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وحرصه العظيم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من حرصه وشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، ادخر الشفاعة بالمؤمنين رؤوف رحيم، ادخر عليه الصلاة والسلام شفاعته لأمته دعوة يوم القيامة، أو ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال الكبير العظيم الجليل القدر رضي الله عنه وأرضاه، قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا السؤال عظيم جدا، عظيم جدا، سؤال رفيع القدر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا السؤال وأثنى عليه، قال لأبي هريرة لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك. هذا ثناء على أبي هريرة وثناء على السؤال المطروح، سؤال عظيم جدا، مما يدل يا أيها الإخوة الكرام على أهمية فقه هذا الباب، ومما يدل أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم تفقهوا تفقها عظيما في هذا الباب، لأن من لا يتفقه في هذا الباب، ولننتبه إلى ما سأقول، من لا يتفقه في هذا الباب فقها عظيما تتحول عنده الشفاعة إلى ضرب من ضروب الشرك بالله. نعم، تتحول الشفاعة عنده إلى ضرب من ضروب الشرك بالله، مثل ما قال الله في القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ماذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تتحول إلى ضرب من ضروب الشرك بالله، يأتي إلى المخلوق ويذل ويخضع له وينكسر بين يديه ويطلب حاجة من المخلوق، وإذا قيل له ماذا تصنع قال استشفع، أنا أطلب منه يكون شافعا لي، فيتحول إلى ضرب من ضروب الشرك، مثل ما قال الله مثل ما قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربون يعني شفعاء لنا وسطاء لنا يقربوننا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لا يفقه هذا الباب على أصله وبابه القويم الصحيح تتحول الشفاعة عند إلى ضرب من ضروب الشرك، ولهذا يقصدون قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الأولياء ويقف عند القبر خاشعا متذللا ويمد يديه ويطلب من المقبور ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا الشرك، هذا حتى وإن سماه شفاعة ما تتغير الحقائق بتغيير ماذا؟ الأسماء. حتى وإن سماه شفاعة تغيير الأسماء ما يغير الحقائق، يشرك ويقول هذه شفاعة، لا، هذا شرك، يدعو غير الله، يمد يديه بالضراعة والإلحاح، يقف أمام ميت مقبور من نبي أو ولي أو صالح، أنا عائد بك، أنا ملتجئ إليك، أنا طالب حاجتي منك، أنا مستجير بك، لم تعطني من يعطني مالي، يقول بعضهم من ألوذ به سواك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرك، هذا لجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا ليس لهؤلاء عذر أن يقول أنا قصدي أن يكون شافعا لي، يكون شافعا لك بسلوك المسلك الصحيح، المسلك الصحيح الطريق القويم، أما أن يتخذ الشفيع شريكا لله ندا مع الله سبحانه وتعالى يدعى كما يدعى الله ويستغاث به كما يستغاث بالله، هذا يتحول إلى ضرب من ضروب الشرك، حتى وإن سماه الفاعل لذلك شفاعة أو سماه وسيلة. متى كان الشرك وسيلة لنيل رضا الله؟ متى كان الشرك بالله وسيلة لنيل رضا الله، بل إن الشرك هو أعظم موجبات عدم نيل الرضا، فإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، شيئا أي أي شيء، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فأثنى عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك، بعض الألفاظ أولى منك لما رأيت من حرصك، أسعد الناس، هذا جواب السؤال، بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسي أو خالصا من قلبي، هؤلاء أسعد الناس بالشفاعة، أهل التوحيد. معنى خالصا من قلبي يعني أهل التوحيد، أهل التوحيد ليس بنطق لا إله إلا الله باللسان فقط، لأنه يوجد في الناس حتى إلى هذا الزمان من يقول لا إله إلا الله ثم بعد قليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، وين لا إله إلا الله؟ لا بد أن تكون خالصا من قلب المرء، فإذا قال لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، الدين كله لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالدين كله لله، ومن أعظم الدين الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني استجب لكم، العبادة أعظم الدعاء، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله، اتخذه شريكا مع الله. بعض الناس في صلاتي أحد الأفاضل يحدثني سمع شخصا إلى جنبه يصلي في صلاة المرء يقول في صلاته وهو قائم في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد وميثاق، هذا عهد وميثاق أن يعبد العبد ربه ولا يعبد غيره، إياك نعبد هذا أسلوب حاصر أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وهو قائم يقول إياك نعبد، ولما سجد سمع في سجوده يستغيث بأحد الأولياء في السجود، وين إياك نعبد؟ ولهذا التوحيد ليس مجرد كلام، ليس مجرد قول لا إله إلا الله، التوحيد من القلب مثل ما في هذا الحديث، خالصا من قلبه يقول لا إله إلا الله بصدق وإخلاص خالصا من قلبه، فقائل لا إله إلا الله حقا صادقا مخلصا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يلجأ إلا إلى الله ولا يطلب شيئا من حاجاته والتجاءاته في مصالح الدينية والدنيوية إلا من الله سبحانه وتعالى، ادعوا ربكم، دعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما اللجوء للمقبورين من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم تحت مسمى الشفاعة، هذا وإن سماه الداعي شفاعة هو في الحقيقة ضرب من ضروب الشرك، ولهذا أعيد فأقول إن باب الشفاعة باب عظيم جدا، والصحابة رضي الله عنهم تفقهوا في هذا الباب وحرصوا عليه وسألوا عنه، وسأل أبو هريرة رضي الله عنه هذا السؤال الكبير العظيم، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسي، فجعل صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا، أكملهم إخلاصا، وكل ما قوي الإخلاص قوي الحظ من هذه الشفاعة العظيمة. يوضح ذلك الحديث الآخر: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وكل ما عظم هذا الإيمان عظم الحظ وعظم النصيب، لكن إذا انتفى الإيمان بالشرك والعياذ بالله